أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وقد تقدم في الحلقة الأولى ذكر الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في وقت التكبير في عيد الفطر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التكبير في عيد الفطر إلا حديث واحد، وهو حديث أم عطية في الصحيحين قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وأما غيره من الأحاديث فلم يثبت في الباب شيء. ومن آثار الصحابة ثبت عن ابن عمر قال: نافع كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى ولا يخرج حتى تطلع الشمس. وأما غيره من الآثار عن الصحابة فلم يثبت فيها شيء، وثبت مثله عن التابعين، عن عروة وزيد بن أسلم وغيرهم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين التكبير في ليلة عيد الفطر المبارك. وفي هذا البحث مسألتان: المسألة الأولى أول وقت التكبير في عيد الفطر. اختلف أهل العلم في أول وقت التكبير في عيد الفطر على 4 أقوال. القول الأول أن أوله من غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي ليلة العيد، وهو قول الشافعي ونص الإمام أحمد ومذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية. القول الثاني أن أوله من حين خروج المصلي من بيته إلى المصلى، وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ورواية عن الإمام أحمد، وقول إسحاق بن راهوية وغيرهم كثير، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ونص ابن المنذر أن سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى المصلى، أي إذا ذهبوا إلى صلاة العيد. القول الثالث أن أوله من حين خروج المصلي من بيته إلى المصلى بعد طلوع الشمس، فإذا خرج من بيته قبل طلوع الشمس فلا يكبر، وقال به بعض المالكية. القول الرابع أن أوله من بعد صلاة الصبح يوم العيد، وقال به بعض المالكية. والراجح إن شاء الله هو القول الثاني أن أوله من حين خروج المصلي من بيته إلى المصلى، فهو الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما تقدم، وعن جماعة من التابعين أيضا. وأما بقية الأقوال فلم أقف على دليل أو أثر صحيح يسندها. وقد استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى، أي في ليلة العيد، وقد استدل أصحاب القول الأول بأن التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا: وهذا دليل على أن التكبير بعد إكمال شهر رمضان، فقال: ولتكملوا العدة رمضان، قال: ولتكبروا. ولكن هذه الآية ليس فيها التكبير في الليل، لأن الواو في قوله ولتكبروا لا تقتضي الترتيب، والتكبير جاء عن السلف في الذهاب للمصلى يوم العيد وليس ليلة العيد. وأما جعل الواو تقتضي الترتيب أي بعد إكمال العدة فممنوع. قال النووي رحمه الله: هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب باطل. وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور، فالحاصل أنه لا دلالة فيها. وقال ابن التركماني رحمه الله: الاستدلال بها يبتني على أن الواو تقتضي الترتيب وهو ممنوع. المسألة الثانية: آخر وقت التكبير في عيد الفطر. اختلف أهل العلم في آخر وقت التكبير في عيد الفطر على 6 أقوال. القول الأول أنه ينتهي بوصول المصلي إلى المصلى، وهو قول في مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه ينتهي بمجيء الإمام إلى المصلى وخروجه على الناس، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وهو قول في مذهب الحنفية والشافعية وقول بعض الحنابلة. القول الثالث أنه ينتهي بالإحرام بصلاة العيد، وهو قول عند المالكية والمصحح عند الشافعية. القول الرابع أنه ينتهي بالفراغ من الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول بعض الشافعية. القول الخامس أنه ينتهي ببدء الإمام في الخطبة، أي خطبة العيد، وقال به بعض المالكية. القول السادس أنه ينتهي بالفراغ من خطبة العيد، وقال به بعض الشافعية، وهو المصحح عند الحنابلة واختيار ابن تيمية. والراجح إن شاء الله هو القول السادس أنه ينتهي بالفراغ من خطبة العيد، فقد دل عليه حديث أم عطية في الصحيحين قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ففيه أن الحيض يكن خلف الناس، وهذا في المصلى، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، وهذا يكون في حال الخطبة. وقد ذهب الإمام مالك والحنابلة على أن المأموم يكبر في حال الخطبة إذا كبر الخطيب. وأما بقية الأقوال فأقواها القول الأول، ويدل عليه فعل ابن عمر، لكنه دل على أنه يكبر في الطريق، وليس فيه أنه لا يكبر في المصلى. وقد دل حديث أم عطية على التكبير في المصلى. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.